السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول في سؤال كان افتراضيا فصار واقعا، والأسئلة تكون في وقت المسائل في وقت تكون افتراضية وفي وقت تكون واقعية. نقل الحافظ العراقي في طرح التثريب عن عالم مغربي في القرن السابع يقول: إن الخلاف في حكم تارك الصلاة افتراضي، لأنه لا يمكن أن يتصور مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وينتسب إلى الإسلام ويترك الصلاة، يعني كقول العلماء: توفي أو هلك هالك عن ألف جدة. افتراضي، تارك الصلاة في ذلك الوقت مثله. والآن انظر ترى، يوجد ممن يحمل شيئا من العلم من يتساهل في الصلاة، وبعض تصرفاته وبعض فتاويه تقلل من شأن الصلاة، وهو بدعوته وتصرفاته كأنه يصرف الناس عن الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني لا يكفيه أن يرتكب ما نهى الله عنه، بل يكون سببا في صد الناس عن الدين. هذا السؤال اللي كان افتراضي اللي معي له علاقة بالفرائض. يقول: يوجد ورثة أربعة أبناء وبنتين، وبعد توزيع التركة عليهم بمدة عمل أحد الأبناء عملية تعديل جنس فصار أنثى، فهل يتغير نصيبه من التركة؟ يعني كثر السؤال عن مثل هذا. أما بالنسبة لحكم التعديل ففتوى أهل العلم في الهيئة واللجنة والمجامع على التحريم، أنه لا يجوز بحال لمن هو محدد الجنس ذكر أو أنثى أن يغير إلى الجنس الثاني. قد يوجد خنثى لا يتميز وعمل عمليات ترجح جانب الذكورة أو جانب الأنوثة من أجل أن يتزوج وينجب وما يترتب على ذلك، مثل هذا لا يلام. لكن حتى امرأة تطمح أن تكون رجلاً، الحكم الشرعي حرام، لكن هذا شيء له شيء من الوجه. الإشكال ما هو؟ أن رجل يسعى بنفسه وبجهده وبماله أن يكون امرأة، ولا عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. نعم، ترجل كثير من النساء وهن ملعونات، ووجد من يتأنث من الرجال، وجد. وإذا رأيته قلت هذه امرأة، وإذا رأيت صورته. وكثيرا ما يقبض الإخوان في المحتسبون رجال الحسبة على أناس معهم صور لهم أو لغيرهم، صور رجال أشكالهم نساء، أشكالهم نساء، لباسهم نساء، صدور نساء، والوجوه وكل ما يتعلق، تجزم بل تحلف أن هذه امرأة. ويسمونهم الجنس ليش الثالث، وليس بغريب أن يوجد في بلاد الكفر، بلاد الكفر والكفار الذين ضاقت بهم الأرض ذرعا بسبب الخواء الروحي الذي يعيشونه يجربوا في هذه الحياة. لكن مشكلة مسلم عاش بين أبوين مسلمين، واحدة تسأل تقول أنا بنت، جميع التركيب والجينات اللي يسمونها كلها أنثوية، لكن طموحي أن أكون ذكر وميولي أن أكون ذكر، فعرضت الموضوع على والدتي فرفضت، فسافرت إلى الخارج بدون إذنها ودون علمها لمدة 6 أشهر، وعاشت الأم في جحيم لا يطاق، وعملت عمليات بعد ما أدري هي نجحت ولا ما نجحت، لكن الآن تقول كيف أكفر عن عقوقي لأمي. تصرفات لا يدرى في الحقيقة ما الحامل له، ولعلهم ينظرون في بعض وسائل الإعلام ما يعينهم ويشجعهم على ذلك، وإلا فالأصل الرضا بما قدر الله. هل يتغير نصيبه من التركة إذا قسمت التركة على أنه ذكر، وهو ذكر كامل الذكورية ليس بخنثى، خنثى له ميراث معلوم سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن نصيبه يستمر ويبقى فعله محرم. نسأل الله العافية. هذا يقول ما حكم التزام الدعاء بشكل دائم بعد الأذان؟ بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة، فلا مانع من أن يدعو بين الأذان والإقامة هو لو التزم ذلك بشكل دائم. يقول هل إعطاء بعض العمالة في المطاعم والورش بعض المال كصدقة أو تأليف لهم جائز إذا كانوا من أهل الصدقة من أهل الزكاة كانوا مسلمين بحاجة فهم كغيرهم ما لم يؤثر ذلك على أعمالهم، فإن كان يخشى منه التأثير على أعمالهم فلا، لأن العامل إذا أعطي من بعض الزبائن صار يدور عمله وإتقانه وإخلاصه مع هذا العطاء وجودا وعدما، فإذا أثر ذلك على عمله فلا. يقول قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، لماذا لم يقل كلمة تنقص؟ تنقص أولا تنقص من الثلاثي نقص، وتنقص من الرباعي أنقص، والفعل أصله ثلاثي. يقول توفي رجل وترك ابنه فقط، ابنة فقط، مع العلم أن زوجته متوفية قبله أم البنت. السؤال هل ابن عمها يرث معها؟ أي يرث أباها؟ إذا مات الميت وليس وخلفه ترك وراءه وارث سوى ابنته فيترث النصف، وابن أخيه إذا لم يوجد أقرب منه فإنه يرث الباقي. يقول أيهما أحب إلى الله أن يتوب العبد سرا أم أن يتوب العبد ويذهب لإقامة الحد عليه؟ لا شك أن الله جل وعلا ستير يحب الستر، فإذا تاب العبد توبة نصوحا بشروطها ستر على نفسه، فلا شك أن هذا أولى به من أن يفتضح ويسعى لإقامة الحد عليه. فالله جل وعلا مراده من إقامة الحدود الردع، ردع من تسول له نفسه أن يقدم عليها. وأما من أقدم وتاب إلى الله جل وعلا واستتر بستره فلا شك أن حلم الله وفضله يسعه. يقول: إعطاء الزكاة لرجل أصاب ماله جائحة خسر ماله بالأسهم إذا كان لا يملك ما يشتري به الطعام، علما بأنه ما زال يمتلك منزلا له وآخر لابنه المتزوج. أولا، تجارة الأسهم هذه لست ممن يرتاح إليها وأقل ما فيها الشبهة، لكن ما دام الأمر حصل وخسر خسر أمواله ولا يستجد ما يشتري به الطعام فإنه من أهل الزكاة، هو من أهل الزكاة. وأما كونه يمتلك منزلا فالمنزل حاجة أصلية لا يلزم ببيعه إلا إذا كان زائدا عن قدر الحاجة، فإنه يبيعه والقدر الزائد على الحاجة لا يجوز إمساكه، مع أنه يضيق على المحتاجين في أموال الزكاة. لكن الأصل أن المنزل حاجة أصلية لا يباع من أجل تأمين الطعام. سؤال غير واضح: لا كتابة ولا أسلوب، ابن متوفى وأبوه قد سبقه بالوفاة 10 سنين أو أكثر، لديه أخوان وله أمه، كنها من أمه ومن عمته زوج أبيه، فكيف يتم التقسيم للإرث؟ ابن المتوفى وأبوه قد سبقه بالوفاة 10 سنين أو أكثر، سنين ما لا دعوة، لديه أخوان من أمه ومن عمته زوج أبيه، يعني لديه أخوان شقيقان أو إخوان، ما أدري والله وش يقصد، من أمه ومن عمته زوج، يعني إخوان لأخوة شقة وإخوة لأب. إذا كان القصد تقسيم ورثة الأب فهم سواء، سواء كانوا أشقاء له أو لأب، هم أو الأولاد الميت كلهم سواء، سواء كانوا أشقاء أو لأب. لكن إذا كان القصد تركة هذا الولد الذي توفي وله إخوان من أمه، يعني حتى يبقى أنهم لهم من أبيه أو لا، بس السؤال يحتاج إلى شيء من التوضيح. يقول: ما يحدث في سوريا من نزول الملائكة، وهل رؤية الملك متمثل ببشر يقع وتمكن رؤيته؟ ويخشى من هذه المبالغات، وإلا الكرامات لها أصل وقد توجد لمن إذا عرض عمله على الكتاب والسنة وجد موافقا، لكن هل من الممكن رؤية الملك بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي رآه في صورته التي خلقه الله عليها مرتين، ورآه مرات على هيئة بشر، صورة آدمي. وأما بالنسبة لأحد الناس فرؤية الملك غير ممكنة. السيوطي وعنده شيء من التخريف، ألف كتابه إضاءة الحلك في إمكان رؤية النبي والملك، يعني يقظة، ورتب على ذلك أشياء، وصح أحاديث بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام يمكن يراه يقظة، هذا ليس بالممكن، مستحيل. يقول إنه يتوب من الذنب ثم يعود، ثم يتوب ثم يعود. المذنب معرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا المرتبة على هذا الذنب، فإذا تاب توبة نصوحا التوبة تهدم ما كان قبلها، لكنه إذا عاد ثم تاب ثم عاد كأنه ليس بعازم على التوبة، وإلا فلو عرف قدر من عصى ما عاد إلى الذنب مرة ثانية بعد أن من الله عليه بالتوبة. وعلى كل حال باب التوبة مفتوح، لكن على الإنسان أن يكون حازما في أموره، وأن يعرف قدر من يعصي، لا ينظر إلى حجم الذنب، وإنما ينظر إلى قدر من عصى وهو الله جل وعلا. ومنهم يقولون باب التوبة مفتوح، منهم من يقول أن من يكرر الرجوع إلى الذنب ويكرر التوبة أن هذا متلاعب ومستهزئ، لكن ما دام يتوب ويعزم على أن لا يعود ويندم على ما فرط منه يرجى أن تقبل توبته، والعبرة بما يختم له به، العبرة بما يختم له به، فإن ختم له بالتوبة فلا شك أن التوبة شأنها معروف، وإن ختم له بارتكاب الذنب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول ما العلم المقصود في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ومنهم من هم العلماء المقصودون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ العلم الذي جاء فضله والحث عليه في النصوص هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وهذا أسلوب حصر مما يدل على أن العلم الذي جاء الفضل والإشادة به في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إنما هو العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالوحيين وما يخدم الوحيين وما يفهم بواسطته نصوص الكتاب والسنة. وأهله أعني أهل هذا العلم هم المقصودون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل العلم والعمل، العلماء الربانيون. يقول أليست رؤية الملائكة ممكنة لأحد الناس استدلالا بحديث عمر حديث جبريل الطويل الرجل شديد بياض الثياب إلى آخره، لكن هل رأوه استقلالا ولا تبعا له عليه الصلاة والسلام؟ هل دخل الملك على عمر ولا على عثمان ولا على أبي بكر ولا على فلان ولا علان؟ رأوه تبعا له عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم التمويل الشخصي في البنوك الذي يسمى بالتورق؟ مسألة التورق مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الإنسان قد يحتاج إلى شيء من المال فلا يجد من يقرضه ولا من يتعامل معه بالسلم المجمع على جوازه، فيعمد إلى شخص يشتري منه سلعة ليبيعها ويستفيد من ثمنها، فإذا كان البائع مالك للسلعة ملك تام مستقر فباعها على هذا الشخص وقبضها المشتري قبضا شرعيا معتبرا واتفق معه على ثمن وأجل ثم باعها المشتري على طرف ثالث، هذه مسألة التورق التي على جوازها عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، ومنعها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم على جوازها، لأنها حل لحاجة كثير من الناس، كثير من الناس لا يجد من يقرضه، قد لا يجد من يقرضه ولا يوجد من يتعامل معه بالسلم، فماذا يصنع؟ إذا يقول شخص جعل زميله في العمل يقوم بعمله مقابل مبلغ من المال، الزميل هذا هل هو أجير مثله في نفس العمل؟ وهل يترتب على قيامه بعمل زميله تعطيل لعمله أو إشغال للساعات المتفق عليها في العمل؟ وهل المرجع الذي بيده الاستئجار والاتفاق مع العامل يرضى بمثل هذا؟ كل هذه أمور لا بد منها في الإجابة على هذا السؤال. يعني شخص جعل زميله يعمل، لو استؤجر على بناء جدار وأقام غيره وأناب غيره منابه في بنائه من هو في مستواه في الجودة والنوعية، هذا لا بأس، لكن موظف وزميله في العمل بجواره موظف مثله يقول اشتغل عني أنا بطرح الساعة واشتغل أعطيك كذا، هذا لا يجوز بحال، لأن الوقت مستغرق من الطرفين للوظيفة. أن تفترض أن أحد من الزملاء مجاز ثم قال له زميله وعملهم واحد ومشتركون في عمل واحد كلهم بالصادر أو بغيره من الأعمال، قال أنت ما عندك شغل وأنا عندي مشوار اشتغل عني هذا اليوم بكذا والعمل واحد، لا شك أن هذا لابد أن يأذن فيه المرجع. يقول انتشر مقطع فيديو مصور يقولون إنه ملك في حوادث سوريا، وسبحان الله هذا الموقف إن كان كراما من الله فإنه يفعل في نفس المسلم أشياء عظيمة، وتذكرت أن الله إذا أراد نصر قوم فلا راد لأمره، فمثل هذا الموقف مؤثر جدا، هل من كلمة حول أنا؟ الأمر الكرامات لا يمكن إنكارها، فكما حصلت لمن سبق تحصل لمن أتى وسيأتي، ما دام الشخص على الجادة وملتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واحتاج إلى هذه الكرامة فالله جل وعلا قد يجريها على يديه. لكن رؤية الملك مثل ما قلنا هم قد ينزل ملائكة وينصرون ويقاتلون مع المسلمين كما حصل في بدر، قد ينزلون، لكن وجود مثل هذا كما أشيع في جهاد الأفغان ومسألة الرائحة الطيبة ومسألة مسائل كثيرة جدا، يعني التوسع فيها غير مرضي، لأنه يشكك بعض الناس ولأنه يجعل لبعضهم مدخل في الموضوع، وبعضها يجزم بأنه انتحل من أجل التشجيع على الجهاد مثل هذا، والأصل موجود الشرعي، الملائكة قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في بدر، الأصل موجود، لكن قد يدفع بعض الناس الحماس والتشجيع على الجهاد أن يختلق مثل هذه الأمور، والأصل لا شك أنه موجود وقد يوجد، ولا ينفى الأصل ولا ينفى ما وقع، لكن الذي يخشى منه مثل ما يحصل في التندر من بعض الكتاب، حتى بعضهم ممن يزاول الدعوة أو ما أشبه ذلك أو من ينتسب إلى العلم، طعن في الجميع، قال هذا كله ليس بصحيح، فلان شمت منه رائحة المسك، ويقرأ مثل هذا الكلام ويسخر، صلى الله العافية. كرامات، الكرامات موجودة، وما جاء في فضل الشهادة وما يثبت للشهيد في الدنيا والآخرة هذا كله ثابت، ما أحد يتشكك فيه، لكن علينا ألا ننشر إلا ما تيقنا من وقوعه، لئلا نتسبب في نفي الجميع. أما ملك يصور في شريط فيديو يقال هذا ملك، تري والله مسألة تحتاج إلى تثبت. هذا يسأل عن كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، الشيخ مقبل الوادعي يقول نلاحظ القليل يهتم بالكتاب. أولا الكتاب انتشاره قليل جدا بين يدي طلاب العلم، فهذا السبب في عدم انتشاره، وإلا فالكتاب فيه فوائد وفيه حديث صحيح قدر زائد كبير على الصحيحين فيستفاد منه. نقول هل المقصود أن أسباب الإرث الإسلام هو أن يسلم الوارث على يد المورث؟ هذا احتمال وأنا بديته احتمال، لكن الذي يظهر بالمقارنة مع عموم كتب الفرائض أن المراد به بيت المال، وأن هذا المال يرثه بيت المال ليؤول إلى المسلمين، فالمتصف بهذا الوصف الذي هو الإسلام له نصيب من هذا الإرث المودع في بيت المال. يقول ما هو أنسب وقت لتوزيع الإرث؟ الأنسب أنسب وقت لتوزيع الإرث هو أقرب وقت ممكن، هو أقرب وقت ممكن لينتفع كل وارث بماله ولا يحجب عن ماله أو يمنع منه بغير عذر. وما حكم تأخير هذا التوزيع لسنوات وحتى لأجال؟ هذا لا يجوز بحال، لأن فيه تعدي على صاحب المال ومنع له من الانتفاع بماله. هم إن كان قصدهم من أجل الزكاة فهذا حرام عليهم وتجب عليهم، وأما إذا كان التأخر قهري في أموال انتظر تصفيتها فالزكاة إذا قبض المال زكى كالدين. كيف يتم تسديد صداق الزوجة عند وفاة زوجها؟ كيف يتم تسديد صداق الزوجة ودين في ذمته كسائر الديون، وتكون حينئذ أسوة الغرماء؟ ومما يبحث في الفرائض بسبب هذا الكلام الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة، وأولها مؤونة التجهيز. فأول ما يبدأ به من تركة الميت أن يجهز، يغسل ويكفن ويحمل ويصلى عليه ويحفر قبره ويدفن، كل هذه إذا احتاجت إلى أجرة وقيمة فإنها تدفع من تركة الميت قبل كل شيء. والثاني من الحقوق الدين المتعلق بعين التركة، الدين المتعلق بعين التركة كالدين الذي فيه رهن. والثالث الديون المرسلة المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة بل تتعلق بذمة الميت، ومنها ما هو لله جل وعلا كالكفارات، ومنها ديون المخلوقين، والرابع الوصية. والخامس الإرث. فالوصايا تؤخذ من أصل التركة قبل قسمته على الورثة. هل يرث المجنون؟ نعم يرث المجنون كما يرث الصبي. يقول: يؤلمنا كثيرا ما يحدث لإخواننا في سوريا من قتل وإبادة وتدمير واعتداء على أعراضهم وأموالهم وتقاعس المسلمين عن نجدتهم حتى بالدعاء. وسؤالي هو: بعد توقف أغلب أئمة المساجد عن الدعاء والقنوت لهم بدعوى أن السنة هي الدعاء لهم شهرا فقط، سلام، فهل هذا الفعل صحيح من ترك القنوت لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان لسبب سبق وانتهى. أما ما دام السبب قائما، سبب القنوت قائم، فالدعاء في كشفه ورفعه مستمر ولا يحد بشهر، إنما يحد بالسبب، إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب. يقول: إذا شهد الابن على أبيه في شهادة القتل، يعني وقتل بسبب هذه الشهادة، هل يرث أو لا؟ هل يعد قاتل؟ لا، ليس بقاتل. إذا كانت شهادة حق فإنها لا أثر لها، بخلاف ما لو كانت شهادة زور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.